فصل. فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد، والمستحب رميها بعد طلوع الشمس. طيب، ولأنها تحية منى، ولهذا قال العلماء رحمهم الله ليس على أهل منى صلاة عيد، وإنما صلاة العيد في حقهم بمثابة رمي الجمار، وإنما رمي الجمار في حقهم بمثابة صلاة العيد. يقول ليس على أهل منى صلاة عيد، ورمي الجمار في حقهم بمثابة صلاة العيد. وأيدوا ذلك بأن صلاة العيد فيها تكبير، والرمي فيه تكبير، وصلاة العيد يعقبها ذبح، ورمي الجمار يعقبه ذبح، فهذه مشابهة. مشابهة، يقول تحية رمي الجمار بمنزلة، يعني رمي جمرة العقبة بمنزلة صلاة العيد، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، ورمي الجمار فيه تكبير، وصلاة العيد يعقبها ذبح أو نحر، وكذلك بالنسبة لرمي الجمرة يعقبه ذبح أو نحر. لما روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس في من المسند، وأول وقته بعد نصف الليل حديث عائشة، ويستحب لمن كان راكبا أن يرميها راكبا. طيب، هذا الحديث لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فمنهم من قال إن الحديث ضعيف ولا يصح، ومنهم من حسن الحديث أو صححه وحمل النهي على الكراهة، بمعنى أن المستحب أن لا يرمي حتى تطلع الشمس، وهذا ما مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ولهذا المؤلف يقول والمستحب رميها بعد طلوع الشمس. إذن هذا الحديث، حديث ابن عباس في النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، من العلماء من ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح، ومنهم من صححه ورأى أنه حجة، ولكن حمل قوله لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس على إيش؟ على الكراهة، يعني أن المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبله ترك السنة وأجزأ. نعم، وهذا هو الصحيح كما سبق. وأول وقته بعد نصف الليل حديث عائشة، ويستحب لمن كان راكبا أن يرميها راكبا، لما روى جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن، لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وإن رماها من فوقها جاز، لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها. ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه، فلا يبقى للتلبية معنى، ويكبر مع كل حصاة، لحديث جابر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، رواه حنبل في مناسكه، ويرفع يده في الرمي. طيب، هذا حديث ابن عمر أن استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهذا واضح، لكن زيادة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لم يرد، ولذلك جابر رضي الله عنه قال يكبر مع كل حصاة، وعلى هذا فيقتصر على التكبير فقط، يعني عند رمي الجمرة يقتصر على التكبير، يرمي ويقول الله أكبر، أما زيادة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فليس له أصل. نعم. حتى يرى بياض إبطيه. طيب، ويرفع يده في الرمي، ورفع اليد في الرمي على حسب الحال، هذا يختلف حسب القرب والبعد، ولهذا ما يقول يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه، وهذا ليس بشرط، لأنه يفرق بين القريب وبين البعيد، فالبعيد يحتاج إلى زيادة في الرفع، وأما القريب فلا يحتاج. طيب، في الحديث يقول رمى، أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، نأخذ منه أولا ما يلفظ به بعض العوام من كلمة رجم، يقول نذهب نرجم، وهذه العبارة غير صحيحة، لأن الرجم كلمة رجم لم ترد في النصوص الشرعية إلا في رجم الزاني. رجم الزاني واضح. إذن الأولى أن يعبر عن الرمي بالرمي. ثانيا، كلمة رمي تدل على أنه لا يجزئ الوضع، فلو وقف الإنسان بجوار الحوصر يضع الحصيات هكذا فلا يجزئه، لأن هذا ليس رميا. طيب، هل يرمي بيده اليمنى أو يرمي بيده اليسرى؟ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله. إذن الأولى والسنة أن يرمي بيده اليمنى، لأن هذه عبادة، والعبادات الأفضل أن يفعل الإنسان بيده اليمنى. لكن لو كان أعسر، يعني لا يعرف يرمي باليمنى، فإنه يرمي بيده اليسرى. نعم، نتكلم عنها. إذا قال قائل: ما هي الحكمة من رمي الجمار؟ ما هي الحكمة من رمي الجمار؟ نقول: الحكمة من ذلك أمران. أولا، التعبد والتذلل لله عز وجل بهذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى، فنحن نرمي تعبدا وتذللا لله وإن لم نعلم الحكمة. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن حينما ترمي تقيم ذكر الله عز وجل. وما روي أو ذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترض له الشيطان في هذه المواضع الثلاث، يعني اعترض له عند الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، فهذا أولا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت فقد كفينا إياه. وثانيا، لو صح، لو قدرنا أو سلمنا جدلا أنه صح ذلك، فهذا يكون سبب مشروعية الرمي، لا أن الرمي الآن على هذه الحال، يعني أننا نرمي شياطين. يعني سبب مشروعية الرمي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترض له الشيطان في هذه الأماكن الثلاث فحصبه بالحجارة، فيكون أصل مشروعية الرمي هو هذا. نظير ذلك الرمل، أصل مشروعيته إغاظة المشركين، لكن نحن الآن حينما نرمل بالبيت هل نغيظ المشركين؟ لا، نفعل ذلك من باب التعبد. أواضح الآن؟ واعتقاد كثير من الناس أنهم يرمون شياطينا، يعني يرمي الشيطان، الشيطان الأكبر، الشيطان الأصغر والكبير، مثل ما قال أخونا آدم، هذا كلهم بسبب الجهل، بسبب الجهل. ولذلك تجد أن الذين يرمون الجمار الآن لما كان اعتقادهم أنهم يرمون الشياطين أو أنهم يرمون شيطانا صاروا يأتون بعنف وبقوة، يأتي متحمس بعنف وقوة لأنه يعتقد أنه يرمي الشيطان، بل ربما حصل منه سب وشتم، يحصل أحيانا بالشمسيات، يضرب الحائط الشاخص هذا ويقول: أنت الذي سببت، فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي فعلت كذا، لعنة الله عليك، يعني يصب حصيان. هذا كله سبب الجهل. يعني الآن تشاهدون منهم حينما يأتون رمي الجمار يأتون بعنف وشدة، لأنهم يأتون إلى يعتقد في نفسه أنه يرمي الشياطين. نعم. وأول وقته بعد نصف الليل، لحديث عائشة: ويستحب لمن كان راكبا أن يرميها راكبا، لما روى جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخدف، ولا بحجر قد رمي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى، من غير المرمي، ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به وإن رمى به. طيب، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي، يعني لو رمى بقطع ذهب، ذهب معيذ قطع ذهب رمى بها لا يجزئه، واضح. وكذلك من المدر وهو الطين، قطع الطين، كذلك لو رمى بقطع الإسفلت لا يجزئ، لا بد من الحجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. ثانيا، الخذف، يعني لا بد من الرمي، فلو خذف هكذا لا بد من الرمي أيضا. قال: ولا بحجر قد رمي به. نعم لا يجزي أن يرمي بحجر قد رمي به بصبعين. ها بصبعين. يقول هذا ليس رميا. قال ولا بحجر قد رمي به. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطهم إلى آخره. إذن لو رمى بحجر قد رمي به فلا يجزئه. يقولون لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة مرة أخرى، كماء الوضوء إذا استعمل فلا يستعمل مرة ثانية، وكالعبد إذا أعتق لا يعتق مرة ثانية. هذا واحد. وثانيا أنه ورد أو روي أن ما تقبل من حصى الجمار رفع والباقي مردود، فيكون هذا الحصى الذي رمى به رمى بحصى مردود. إذن تعليلهم على أنه لا يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به أمران: الأول أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى كماء الوضوء وكالعبد إذا أعتق لا يعتق مرة ثانية، وثانيا أن ما تقبل من حصى الجمار رفع وما بقي فهو مردود، وهذا يدل على أن هذا الحصى الذي لقط أنه مردود لم يقبل. ولكن هذا التعليل فيه نظر، والصواب أنه يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به لأنه لا دليل على المنع. نجيب عن التعليل. أما التعليل وهو قولهم إنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فهذا لا دليل عليه، لا دليل على أن الشيء إذا استعمل في عبادة لا يستعمل فيها مرة أخرى. فأنت تستعمل الثوب في عبادة وتستعمل السجادة في عبادة وتصلي فيه مرة ثانية، تصلي في هذا الثوب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بل أياما، فهو استعمل في عبادة ومع ذلك تستعمله في عبادة أخرى. أما القياس على ماء الوضوء، على ماء الوضوء، فأولا يقال إن هذا قياس على مختلف فيه، ومن شرط القياس أن يكون على أصل متفق عليه، وثانيا أن هناك فرقا بين الحصى وبين ماء الوضوء، فماء الوضوء إذا استعمل يتغير ويتسخ بخلاف الحصى. وأما القياس على العبد إذا عتق فإنه لا يعتق مرة ثانية، فيقال إن العبد إذا عتق لا يعتق مرة ثانية لأنه صار حرا، والعتق إنما يكون للرقيق لا للحر. وثانيا أيضا أن هذا التعليل ينتقض بما إذا عتق هذا العبد ثم ذهب إلى الكفار وصار منهم وسبي مع من سبي، فإنه يكون يعود قنا. فعليه هذا التعليل إيش عليل. بقينا العلة الثانية، قالوا إنما تقبل من حصى الجمار ما تقبل منه فإنه يرفع، ولهذا المؤلف يقول ولأنما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود. نقول هذا لا دليل عليه، وهذا وإن كان يتناقله أهل المناسك، إن يتكلموا عن المناسك يتكلمون يقول ما تقبل من حصى الجمار رفع وما أشبه ذلك، هذا لا ليس له أصل. وبعضهم اعتبر هذه المسألة من آيات منى، وأن منى لها آيات متعددة، لها خمس آيات يعني علامات، منها أن ما تقبل من الحصى رفع. وش الآيات؟ يقولون الآيات منها أولا أنها تتسع للناس حتى لو كثروا، ومنها أيضا الآية الثانية أن قلة البعوض، والثالثة قلة الذباب، أي والحدية لا تخطف اللحم، والخامس أن ما تقبل من الحصى رفع. هذه خمس، أعيدها، يقول آيات منها خمس. الآية الأولى أن اتساعها للحجاج ولو جاوزوا الحد، والآية الثانية قلة البعوض وقلة الذباب، هذه ثلاث، والآية الرابعة أن الحدية لا تقع على اللحم، والآية الخامسة أن ما تقبل من حصى الجمار فإنه يرفع. وهذه سبقت ذكرناها لكم في أبيات، ثلاثة أبيات، بعض العلماء نظم هذه الآيات في ثلاثة أبيات. يقول وآي منا خمس، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع ذباب أن يقع على طعامها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، ومنع حدات من تخطف لحمها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. دون الذي يرد. ولكن هذه الآيات غير صحيحة، البعوض ما أكثره، ها؟ وكذلك الذباب، البعوض ما أكثره. الآن في منى لا سيما في وقت الشتاء البراد كثير. طيب، فالمهم أن الرمي بحصى قد رمي به، الصواب أنه جائز، صواب أنه جائز. ولذلك شف يعني لما كان هذا القول يعني سائلا فيما سبق أنه لا يجوز أن ترمي بحصى قد رمي به، كان بعض الناس إذا أراد أن يذهب إلى الجمار يأخذ معه حصى احتياطا لو يسقط منه حصات إذا معه حصات، بل بعضهم إذا فقد حصاتا من الحصى يطلب سلفة من أغيره، يقول سلفني حصات، مع أن الحصى موجود تحت قدميه ولكن لا يرمي به لأنه يقول إنه قد رمي به. نعم. وإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه حجر، وعنه لا يجزئه لأنه منهي عنه، ولا يجزئه وضع الحصاة في المرمى بغير رمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات. طيب، يقول رحمه الله إن رمى السبع دفعة واحدة، يعني لو أن معه سبع حصيات ورماها دفعة واحدة، يقول يحتسبها عن واحدة فقط، عن واحدة فقط، لأن هذا رمي واحد، لكن هذا مقيد يعني احتسابها عن واحدة ما لم يكن متلاعبا، فإن كان متلاعبا فلا يجزئه ولو عن واحدة. قال الإمام أحمد رحمه الله وينبغي أن يؤدب، ولهذا الفقهاء رحمه الله قالوا ونصه نص الإمام أحمد أنه يؤدب، قالوا ومنه يؤخذ أن من فعل بدعة أدب، من فعل بدعة أدب. إذن كون الإنسان يأتي مثلا إلى الجمرة ومعه سبع حصيات ويرميها هكذا، نقول هنا إن كان جاهلا فهي عن واحدة ويرمي ستا، وإن كان عامدا فلا تجزئه ولو عن واحدة، وذلك لأنه مستهزئ ويؤدب على هذا. نعم. ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه برميه، وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأت، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئ لأنها لم تصل برميه، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه بفعله، وإن وقعت. طيب، ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه، إن وقعت في غير المرمى واستقرت فإنها لا تجزئه، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته، يعني رمى فوقعت على مكان ثم من هذا المكان وقعت في المرمى فإنها تجزئ لأن منتهاها هو المرمى. وهل الواجب إصابة الشاخص أو وقوعها في المرمى؟ نعم، وقوعها في المرمى الواجب أن تقع في المرمى، أما هذا الشاخص فهو جعل علامة على مكان الرمي، علامة على مكان الرمي. نعم. ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه برميه، وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأت، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت في حركة المحمل لم تجزئ لأنها لم تصل برميه، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه بفعله، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه لأن التي رماها لم تصد، وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. يقول رحمه الله وإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات. طيب، وهذا سبق لنا أنها تقع واحدة إذا كان جاهلا، أما إن كان عالما فلا تجزئه ولا عن واحدة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يؤدب. قال ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه، لو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت يعني في غير المرمى لم تجزئه، يعني المقصود أن تقع في المرمى. قال وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته، يعني استقرت في مكان ثم انتقلت من هذا المكان إلى المرمى ف فإنها تجزئه. يعني مثاله رمى حصاة فوقعت على شيء دكة وما أشبه ذلك ثم سقطت في المرمى، فهنا هذا الرمي مجزئ لأن الوقوع ينسب إلى الرامي. طيب قال لأنها حصلت برميه، وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأته، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئه. طيب إن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأت، مثل رمى ثم ضربت إنسانا ثم وقعت في المرمى، أو مرت بثوب إنسان ووقعت في المرمى، ففي هذه الحال تجزئ. طيب وإن رماها على ثوب إنسان فنفض ثوبه هذا الإنسان فوقعت في المرمى لا تجزئه، لأن وقوعها في المرمى بفعل الثاني لا بفعل الأول، فعل الثاني لا بفعل الأول. إذن إذا رمى الحصاة وأصابت إنسانا أو ثوبه فله صورة. الصورة الأولى أن تقع في المرمى من غير فعل الثاني، فهنا تجزئ عن الأول، وذلك لأن الفعل ينسب إلى من؟ إلى الأول. والثاني الصورة الثانية أن يكون وقوعها بفعل الثاني، فعل الثاني كما لو نفر ثوبه أو حرك يده وأثناء تحريكه أصابت الحصاة فوقعت في المرمى، ففي هذا الحال إيش؟ لا تجزئه. هكذا قالوا. والمسألة في الواقع تحتاج إلى تفصيل في الصورة الثانية، وهي أن يقال إنه إذا رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان أو أصابت يده أو ما أشبه ذلك فنفض ثوبه فوقعت في المرمى، فيقال هنا تفصيل: إن كان لولا وقوعها في الثوب لوقعت في المرمى فإنها تجزئ، يعني الواقع أن الفعل ينسب إلى الأول، مثل هذه حصاة رماها إلى جهة المرمى، لكن أثناء مرورها أصابت إنسانا فازدادت مجرد الدفع فقط، فهنا تجزئه. وإن كان لولا رمي الثاني أو نفض الثاني لثوبه لم تقع في المرمى فلا تجزئه. أواضح الآن؟ إذا رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان فنفضه، أو وقعت على أو أصابت يده فحركها فوقعت في المرمى، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ نقول إن كانت هذه الحصاة هذا الرمي لولا نفض الإنسان ثوبه لما وقعت في المرمى، لا تجزئ، لأن إصابتها أو وقوعها في المرمى ينسب إلى الثاني لا إلى الأول. وإن كانت الحصاة سوف تقع في المرمى يقينا، لكن نفض الثوب مثلا غير اتجاهها شيئا يسيرا أو زادت قوتها حينما وقعت في المرمى، فحينئذ يجزئ. لماذا يجزئ؟ نقول لأن فعل الثاني هنا كلا فعل. أواضح الآن؟ ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الجنايات. قالوا لو أبان حشوته، إنسان جنى على شخص فأبان حشوته فقطع رأسه آخر ثاني، فالقاتل الأول لا الثاني. مثال آخر: رجل رمى شخصا من شاهق فتلقاه آخر أسفل بالسيف فقد رقبته، فالقاتل الأول ولا الثاني؟ إنسان رمى شخصا من الطابق الأربعين وإنسان تحت ينتظره بالسيف، لا، قبل أن يصل ضرب رقبته ومات، من القاتل؟ لا يقول القاتل الأول، لأن فعل الثاني هو ميت كلا فعل. نعم هناك احتمال أن ينجو، لكن هذا الاحتمال ضعيف، الأصل في من سقط من هذا العلو أنه يموت. طيب يقول: وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأته، وهذا واضح، قال: لأنها حصلت فيه بفعله، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه، لأن التي رماها لم تصل. واضح؟ إنسان رمى حصاة فلم تقع في المرمى فرمى أخرى فضربت الحصاة الثانية الأولى فوقعت الأولى والثانية فوقعت الأولى والثانية لم تقع، نفس الرامي لا ما تجزي. واضح المثال؟ يعني إنسان مثل رمى حصاة فوقعت على جدار الحوض، جدار الحوض، فرمى أخرى فضربت الأخرى الأولى فوقعت الأولى في الحوض، ها؟ لا تجزي، هي الأولى وهي المضروبة. فقيه رمى حصاة فوقعت على جدار الحوض، واضح؟ ما طاحت. ثم جاء رمى ثانية، الثانية هذه ضربت الأولى فوقعت الأولى في، والثانية لم تقع، لم تقع الثانية، لو وقعت الثانية يجزئ ما في إشكال، لكن وقعت الأولى فهنا نقول لا تجزئ، لا تجزئ، لأن الأولى لم ترمى. تجزئ واحدة لو وقعت الثانية والأولى، يعني الأولى ضربت الثانية ووقعتا معا ألا واحدة، أجزأت عن واحدة، لكن لو أجزأت الثانية، أجزأت الثانية نعيده. شوف الصور، الصورة الأولى رمى حصاة ووقعت على الحوض، واضح؟ طيب صور، الصورة الأولى أن تضرب الثانية الأولى وتقع الأولى، لا تجزئ، لأن الثانية، لأن الأولى وقعت بغير الرمي، بغير الرمي. طيب الصورة الثانية أن تضرب الثانية الأولى فتقع الثانية، تجزئ الثانية. الصورة الثالثة أن تقع، أن تضرب الثانية الأولى فتقع معا، فتقعان معا فتجزئ الثانية للأولى، واضح؟ طيب. وإن فرغ من الرمي انصرف ولم يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، وإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء. طيب إذا فرغ من الرمي انصرف، يعني إذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف ولم يقف، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها، لم يقف عندها عليه الصلاة والسلام لا في يوم العيد حينما رمى جمرة العقبة ولا في أيام التشريق الثلاثة، وإنما وقف بعد الجمرة الأولى والثانية، وقف للدعاء بعد الأولى ووقف للدعاء بعد الثانية. فاختلف العلماء رحمهم الله في حكمة ذلك، يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ولم يقف عند العقبة لا يوم العيد ولا ما بعده. فقال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن الجمرتين الأوليين من منى، وجمرة العقبة ليست من منى. وقيل الحكمة من ذلك أن جمرة العقبة عقبة، يعني عند جبل، فهي مكان زحام، فيها شدة زحام، يقع فيها الزحام، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عندها خوفا من الزحام، يعني أن يشق على الناس، لأن الناس إذا كان كل واحد كلما فرغ من الرمي جلس ودعا صار هناك زحاما، بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الثانية فالدعاء يكون بعدها، يعني بعيدا عنها قليلا. وقال بعض العلماء وهو الثالث الحكمة من ذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد فرغ من الدعاء، فرغ من الدعاء، والدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة، فهو حينما يرمي الجمرة الأولى ويدعو هو في عبادة، وحينما يرمي الجمرة الثانية ويدعو هو في عبادة، إذا رمى جمرة العقبة انتهت العبادة، انتهت العبادة، والدعاء يكون في جوف العبادة لا بعدها. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الحكمة من ذلك والله أعلم أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأولى والثانية لأنه لا يزال في عبادة. نعم. الآن أراد الرمي، الرمي عبادة، الأولى والثانية والثالثة عبادة، بعد رميه الأولى هو في عبادة، وبعد الثانية في عبادة، بعد الثالثة بمجرد رمي الجمرة أو الحصاة السابعة انتهت العبادة، مثل الآن مثل الصلاة، كالصلاة تماما، الدعاء قبل السلام خير من الدعاء بعد السلام، لأن الدعاء قبل السلام في جوف العبادة. نعم. وإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه، لما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، رواه البخاري. فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي، وهذا يستدل أمسيت يستدل به على جواز الرمي ليلا، جواز الرمي ليلا، واضح؟ لأن الليل يطلق على المساء. قال فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر قال ذلك. طيب لكن ظاهر قوله رميت بعدما أمسيت أنه يجوز الرمي ليلا لأن الليل مساء، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أن الرمي ليلا جائز، وقد كان في السابق كانوا يعني الفتية على عدم جواز الرمي ليلا، فتية عندنا هنا على عدم جواز الرمي ليلا إلى إيه بعد الغروب إلى نحو عام 92 أو ما أشبه ذلك، ثم صارت الفتية على جواز الرمي ليلا نظرا لشدة الزحام. نعم. فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وأخره إلى غد بعد الزوال، وبهذا نعرف أن الليل هنا إذا قلنا بجواز الرمي ليلا يكون الليل هنا تابعا لما قبله، والأصل أن الليل يتبع ما بعده، مثل الليل الآن تتبع الثلاثاء، ولذلك إذا أردت أن تؤرخ تكتب التاريخ 21 أواضح ولا لا؟ الليل يتبع ما بعده. دليل أن الليل يتبع ما بعده أنه لو رؤية هلال رمضان الليلة نصلي تراويح لأن هذا من رمضان، ولو رأينا هلال شوال في آخر يوم في يوم 29 من رمضان لا نصلي لأن الليل يتبع ما بعده. وأيضا إذا دخل عشر ذي الحجة يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعرها وظفره، لو رؤية هلال ذو الحجة بمجرد غروب الشمس يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظهره أو بشرته. إذن الليل يتبع ما بعده إلا في مسألتين، المسألة الأولى في عرفة، فليلة العيد ليلة العيد تتبع ما قبلها في الحكم، فمن وقف ليلة العيد أي ليلة العاشر في عرفة أجزأه ذلك لحديث عروة بن المضرس. وثانيا ليالي أيام التشريق، فالليل فيها تابع لأي شيء لما قبله، ليلة الإحدى عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. أما ليلة الرابع عشر فلا، لأنه بمجرد غروب الشمس يوم الثالث عشر تنتهي مناسك الحج. نعم. فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر قال ذلك.